القول المألوف في صفات الحروف، نظم الشيخ علي البيسوسي. يقول راجي رحمة القدوس فقير علي البيسوسي، الحمد لله الذي قد شرف أهل الكتاب باتباع المصطفى، صلى عليه ربنا ومجدا وآله وللكتاب جودا. وبعد للحروف أوصاف أتت خمسا ما فوق إلى سبع ثبت، للهمز جهر واستفان ثابتا، فتح وشدة وصمت يا فتى، للباء فتح شدة تسفل، بلاقة جهر كذا تقلقل، للتاء شدة كذاك همس، صمت انفتاح واستفان خمس، للثاء الاستفان مع فتح كذا همس ورخو ثم إصمات خذا، للجيم جهر شدة وقلقلة، صمت انفتاح واستفان فصغلة، للحاء صمت رخوة همس أتى، وللانفتاح فتاح الاستفال يا فتى، للخاء الاستفال فتح اعلما، رخو وصمت ثم غمس افهما، للدال إصمات وجهر قلقلة، وشدة فتح وسفل فاعقلة، للذال الاستفال مع جهر كذا، فتح ورخو ثم إصمات خذا، للراء ذلق وانحراف كررت، فتح وجهر واستفان مسطت، بالزاي جهر مع صفير مستفل، صمت ورخو ثم فتح قد نقل، بالسين رخو ثم صمت سفلت، همس صفير يا فتى وانفاتحت، للشين غمس مع تفشي مستفل، صمت ورخو ثم فتح قد نقل، للصاد الاستعلاء وغمس مطبقة، رخو صفير ثم صمت حقق، للضاد إصمات مع استعلاء جهر، إطالة رقو وإطباق شهر، للطاء جهر شدة وأصمتت، قلقالة علو كذا وأطبقت، للضاء صمت مع إطباق عرف، علو وجهر ثم رخو قد وصف، للعين جهر ثم وسط حوصلا، فتح استفال ثم صمت نوقلا، للغين الاستعلاء وصمت انفتح، ورخوة كذاك جهر قد وضح، للفاء فتح استفال قد وسم، رخو وذلق ثم همس قد وسم، للقاف إصمات وجهر قلقلة، وشدة فتح وعلو فعقلة، للكاف صمت شدة همس أتى، والانفتاح الاستفال يا فتى، للام الاستفال مع وسط فتح جهر، والانحراف والذلق واضح، للميم الاستفال مع جهر كذا، وسط وفتح ثم إدلاق خذا، للنون الاستفال مع جهر عرف، وسط والانفتاح والذلق وصف، للهاء الاستفال مع فتح كذا، همس ورخو ثم إصمات خذا، للواو جهر مع إصمات سفل، فتح ورخو ثم لين قد حصل، للياء الاستفال مع فتح كذا، جهر ورخو لين إصمات خذا، وأحرف المد لغى اشتراك في خمس أوصاف لغى إدراك، رخاوة جهر وفتح قد أتى، إصمات كل واستفال ثابتا، ثم الصلاة والسلام آبدا للمصطفى وآله ذوي الهدى.